Yeah. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين أموال وبنين وقضينا لتفسدن الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديان وكان وعدا مفعولا ثم Mm-hmm. فإن وكل شيء

نريد

ومن فلا تقل لهما Thank you.

صدق الله العظيم.